أسواء عليك سميته إيمان أو لم تسمي إيمان، دع الحجة الآن، سواء عليك سميته إيمان أو لم تسمي إيمان، لا فرق بين هذا وهذا. وأقول لك بكل صراحة، أنا أقول فرق شيخ، اسمع شيخ نحن في عندنا مثل بالشاهد بيقول الأشقر اللي مثلي لباع عصبي النجاج، يعني ما بيملك أعصابه. أنا عم أشوف العرض السمر والسواد الشعر المهم ما عندهم صبر. أنا صرت مكرر على مسامعك أكثر من 3-4 مرات وأنت لا تجيب. لا فرق، أنا بقول لك لا فرق بين أن تقول هذا إجماع تسميه إجماعا أو تسميه ليس بإجماع، لا فرق. قل أنت ماذا تريد. طيب شيخ، لو لا تقول طيب يا أخي، قل ما تريد، قل إجماع، قل ليس بإجماع. ليس بإجماع. طيب ما الذي يتفرق من وراء أو يترتب من وراء عدم تسميتك لهؤلاء الثلاثة إجماعا؟ أنه لو كان ثلاثة من التابعين فننزل رتبة عن رتبة الصحابة. أنا عم أحكي عن الصحابة، الله يهديك. الصحابة يقول حجة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب تابعين الشيخ. الله يهديك. الله يهديك. أنا كلام مع الشيخ ولذلك قد أكون غير يعني ما أعرف طريقة الشيخ، لكن يسمح لنا إن شاء الله شيخ يعني بحلمه و جزاه الله خير يعني يأخذها بلطف جزاه الله خير. أكثر من هذا تريد؟ الله يهديك. الشيخ أولا بحثنا في الصحابة. طيب. وبحثنا ماذا يتركب من وراء تسمية الثلاثة إجماع أو ليس بإجماع. إذن لا تنتقل من الصحابة إلى التابعين، لأن الثمرة تظهر هنا يا شيخ، ثمرة الخلاف. ما يا شيخ الله يهديك، ما أقول لك بحثنا في الصحابة. طيب لا تنتقل الآن إلى التابعين، لأني أخشى حينما نبحث في التابعين أن تنتقل إلى أتباع التابعين. لا من المبامين وأنت أخترقنا الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن نحن بحثنا في ماذا؟ الصحابة ملزم وحجة، ما يقول لا حول ولا قوة. أو سميه إجماعا أنت يا شيخ، أو سميه سميه إجماعا، أنه من حجة شيخ، ثمرة واحدة وهو العمل. أنه ملزم. شوف الآن طلع الجواب، ثمرة واحدة. أنا لا يقدمني حول ولا قوة، ما نقول لفظي، لكن نقول يا شيخ الثمرة تتضح في من بعدها يا شيخ. لن أدعك على لخبطتك هذه. أنا ما ضبطت جزاك الله خير. نهني شوي. الآن أنت تقول أنه ثلاثة حجة من الصحابة، بل واحد. أنا أقول لك شيخ تنزل لو حتى الواحد. أنت تقول ثلاثة حجة. نعم. وأنا أقول معك ثلاثة حجة. طيب. أنت تقول ثلاثة إيماء أو لا إيماء؟ لا إجماع. لا إيماء. نعم. هل يترتب فيما لو خالفتك وقلت لك إيماء؟ يترتب. هل يترتب خلاف بيني وبينك؟ يترتب شيخ. أنت واهم جدا. لا أذكر إيش الترتب. لن تستطيع. طيب إن شاء الله. تفضل. أقول شيخ قول الواحد من الصحابة إذا اشتهر. ليش البحث في قول الواحد؟ لحظة شيخ أنا بأورد عليك. لا تحب. الدواء شيخ الدواء. لا ليش الدواء. لا أنت الرجل يشوف أنا جالس أخذ الدغط عن الدغط شو مرشق يعني هذا قال خليه في الثاني زي أني شيخ زي ترد الفاتي بحثنا في الثلاثة. طيب لا تقول الواحد أنا بورد عليك هذا حتى أبين لك يا شيخ التمرة ثمرة الفرق عند كلامك يعني أقول شيخنا حبيبك الله أقول أنا أقول لك أنا أردت عليك الإراد هذا حتى أبين حتى يعني أذكر لك الفرق فأقول لك يا شيخ إذا كان الواحد واشتهر قوله أليس عندك وتقول أنه اشهد يا جماعة لا يستفيد من هذا الكلام شيئا لحظة إذا, إذا, إذا, إذا اشتهر قول الصحابي ولم يعلم له مخالف أليس يعتبر عندك حجة يا شيخ؟ نعم حجة؟ طيب يا شيخ كذلك وقول الثلاثة الله يهديك سبق الكلام عليك الله يهديك حجة ها؟ نعم. طيب ما الفرق بين الاثنين يا شيخ؟ لا فرق سمة الأول حج من ناحية العملية الفرق يظهر بعكس طيب مثال وعم تسأل طيب نعم ولا أنت تجيب عن جوابك الفرق أنه أنا صحابي واحد طيب ما نعرف لو مخالف أو ليس له مخالف طيب إيش وراء وقيم حجة حجة إذا كان قول صحابي واحد اشتهر ولا يعلن له مخالف هذا حجة سؤالي بالعكس الله يهديك أنا ما فهمت شو اسمح لي هو هذه مشكلة نعم سامحك الله